بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إليه. في الطبع اللي معايا؟ نعم. هو يعلق على المثل الذي ذكر الله عز وجل، ذهب الله بن مريم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول: ومنها أن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على صراط الله المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك. فالصراط منصوب من الدنيا، وهو منتهي بك في الآخرة إلى جنة أو نار. فأسرعهم سيرا على الصراط المستقيم في الدنيا أسرعهم سيرا على صراط الآخرة. فإذا أردت أن تكون كالبرق على صراط الآخرة فكن كالبرق على صراط الدنيا. أين أنت من هذا الصراط المستقيم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت؟ فلا بد من أن تكون سالكا الصراط المستقيم في الدنيا سلوكا كالبرق. ومن الناس من يسلك كالريح، ومن الناس من يسلك كأجويد الركاب، ومن الناس من يسلك سلوك الماشي، وهكذا يختلف الناس. فهناك من الناس من ينشرح صدره للحق والسنة ويعمل به، وهو سريع جدا في الاستجابة. فإذا أردت أن تعرف مقام أبي بكر على الصراط فخذه من مقام أبي بكر على صراط الدنيا. فماذا كان أبو بكر؟ كان خير الأمة، إذن هو أسبق الناس وأسرع الناس على هذا الصراط، وهكذا. وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك، كما أن الإنسان هنا إذا صار على الصراط المستقيم واتبع السنة واتبع المنهج الصحيح القويم فإنه لا يهتز ولا تزل قدمه، إنما يمشي ثابتا. فمن كان ثابتا على هذا الصراط سيكون ثابتا على صراط الآخرة ولن تهتز، لأن الصراط مزلة مضحضة. الصراط يا أخواني ليس عادية في الآخرة، لا، مضحضة ومزلة. فكيف يثبت الإنسان عليه؟ من كان ثابتا على صراط الدنيا فإنه يكون ثابتا على صراط الآخرة. فبعض الناس اليوم يبقى ماشي على الصراط تزل قدمه كده، تزل وينحرف هنا ويأخذ وبعدين يعود، وبعضهم يحبو، وبعضهم تتخطفه الكلاليب، وبعضهم كذا. فبعض الناس يوم على السنة يوم على البدعة، يوم على السنة يوم على كذا، يوم يمدح أهل الأهواء يوم يمدح أهل السنة، هكذا. لكن الثابت الذي لا يتغير، الذي منهجه واحد ولا تغير ولا تأثر بهذه الشبهات ولا الشهوات، فإن هذا أيضا يكون ثابتا على صراط الآخرة. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا، خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيها هنا، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخزول، أي مقطع بالكلاليب مكردس في النار، كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، يعني نفس الصراط. هنا خذ كلاليب من الشبهات والشهوات، وهناك كلاليب قال صلى الله عليه وسلم كأنها شوك السعدان. والمقصود أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين المائية والنارية في سورة البقرة وفي سورة الرعد وفي سورة النور، مثال ماء وناري. هناك مثلا كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء في البقرة. وفي الرعد أنزل من السماء ماء فسالت بها أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. طيب وفي النور قال مثل الذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر الجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. لما تضمن المثلان من الحياة والإضاءة فالمؤمن حي القلب مستنيره والكافر المنافق ميت القلب مظلمه. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. يبقى بما تحيا القلوب؟ بهذا النور، بنور الوحي، بنور الوحي. أما إذا لم يكن له حياة من الوحي فإنه ميت وإن كان قلبه ينبض وعيناه تطرفان ويداه تتحركان وتمتدان ورجلاه تسيران وتركضان وتجريان فإنه ميت. فالميت ميت القلب والحي حي القلب. وقال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فجعل من اهتدى بهداه واستنار بنوره بصيرا حيا في ظل يقي من حر الشبهات. الله أكبر. في ظل، سبحان الله، مستنير بنوره بصيرا حيا في ظل يقيه من حر الشبهات. ظل العلم يا أخواني، ظل البصيرة يقيه من الشبهات والضلال والبدع والشرك مستنيرا بنوره. والآخر أعمى ميتا في حر الكفر والشرك والضلال منغمسا في الظلمات. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. نورا يبقى نور الوحي. وقد اختلف في مفسر الضمير من قوله ولكن جعلناه نورا. قيل هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين، وقيل هو الكتاب فإنه النور الذي هدى به عباده. قال شيخنا، من شيخنا؟ ابن تيمية. والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، أي جعلنا ذلك الروح، طبعا هو الوحي أيضا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسمى وحيه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة، ومن عدمها فهو ميت لا حي. والحياة الأبدية السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بهذا الروح الذي أوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحيا به في الدنيا فهو ممن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث الدنيا والبرزخ والجزاء أعظمهم نصيبا من هذه الحياة بهذا الروح، يعني من حياة الوحي. فمن أسعد الناس دنيا وبرزخا وآخرة، من أسعد الناس بذلك ومن أحيا الناس في هذه الدور، أحيا الناس بالوحي. فمن كان في ظلال السنة مع هذا الوحي ينبض قلبه بنور الوحي فإنه كذلك سيسعد إن شاء الله تبارك في الدنيا من انشراح الصدر وفي البرزخ بالنعيم ومقدماته وفي الآخرة بالفردوس الأعلى. وسماه روحا في غير موضع من القرآن كقوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يبقى المقصود بالروح هنا إيه؟ الوحي. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره. وهل بعد الروح يا إخواني تصوير؟ هل بعد الروح تصوير؟ يعني هل لك أن تحيا لحظة بلا روح؟ أبدا. كذلك كيف تحيا بلا وحي؟ وسماه نورا لما يحصل به من استمرة القلوب وإضاءتها. وكمال الروح بيتين الصفتين بالحياة والنور، كمال الروح بالحياة والنور. ولا سبيل إليهما إلا على أيدي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والاهتداء بما بعثوا به وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم. ولا سبيل إليهما إلى الحياة والنور إلا على أيدي الرسل والاهتداء بما بعثوا به وتلقي العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم، وإلا فالروح ميتة مظلمة. فإن كان العبد مشارا إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام والبحوث، فإن الحياة والاستنارة بالروح الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله وجعله نورا يهدي به من يشاء من عباده وراء ذلك كله، فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، ولكنه نور يميز به صحيح الأقوال من سقيمها وحقها من باطلها، وما هو من مشكات النبوة مما هو من آراء الرجال، ويميز النقد الذي عليه سكة المدينة النبوية الذي لا يقبل الله عز وجل ثمن لجنته سواه من النقد الذي عليه سكة جنكيز خان ونوابه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. وكل من اتخذ لنفسه سكة وضربا ونقدا يروجه بين العالم، فهذه الأثمان كلها زيوف لا يقبل الله في ثمن جنة شيئا منها، بل ترد على عاملها أحوج ما يكون إليها، وتكون من الأعمال التي قدم الله تعالى إليها فجعلها هباء منثورا، ولصاحبها نصيب وافر. من قوله تعالى: قل هل ينبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام الحقيقة من نور، هذا كلام ليه؟ من نور. انتبه يا أخي، بارك الله فيك، انتبه انتبه. فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام، تذكر أبحاثا وأقوالا وخلافات ليس العلم بهذا. ليس العلم أنك تجلس وتقول من بحور اللغة ومن بحور الأصول ومن هذا، ليس هو العلم فقط، يعني ليس معنى هذا ليس علما، لا هو علم، لكن ليس العلم هذا فقط، ولا يكون صاحبه ناجيا بهذا. حتى يرزق البصير والنور الذي يميز فيه بين صحيح الأقوال وسقيمها، بين حقها وواصلها، بين مشكات النبوة وآراء الرجال، بين الصكة النبوية التي عليها خاتم محمد والصكة المزيفة التي عليها خاتم جنكيز خان وأتباع من الفلاسفة والجهمية وغير هؤلاء، إنما يكون عنده التمييز. إذن هي البصيرة. إذن التمييز بي أخواني بالبصيرة، أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، يعرف أين يضع قدميه، مش يتلقى عن المبتدع وعن السني وعن الكتاب السلفي والكتاب الخلفي، هو مع كتب قطبه ومع كتب ابن تيمية، كيف لا تميز؟ لا يميز الداعية الصحيح من الداعية المزيف، لا يميز منهج السلف من منهج الخلف، لا يميز كلام الأشاعرة من كلام أهل السنة، كلام القدرية من كلام أهل السنة، كيف لا تميز؟ كيف لا تميز؟ يقول والله الناس، سمعت الناس يقول قولا شيخ اللي مش عارف ايه وشيخ ايه وشيخ ايه، لا تميز. تسأل نفسك شيخ كذا يعني شيخ ماذا؟ ماذا يقول؟ ماذا يقرر؟ ماذا ينشر؟ لا تكن مع الذامين، سألهم لما يذمون، ولا تكن مع المادحين، سألهم لما يمدحون. سألهم لما يتكلم العالم، لابد أن يسأل بأي دليل تكلم، إن مدح فبأي دليل، إن ذم فبأي دليل. ما تقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فإنك ستقول يوم القيامة ها ها لا أدري لا أدري. لابد أن تدري من أين قاله، من أين قاله، من أين بثه. لابد. لا تغتر بشهرة أحد، فليس أشهر من إبليس، وليس أشهر من أهل الفسق والفساد. لا تغتر بشهرة أحد ولا بتمرير كلامي على السذج، لابد أن تسأل من أين أخذ، من أين قال. لا تغترن بهذا، اجعل الدليل رائدك. فمن لم يكن عنده هذا التمييز يا أخواني، إنما هو كالأغنام وكالبقر حيثما تربطه كان معك. لا، شيخ يقول لا يجوز الخروج ولا يجوز المظاهرات ولا يجوز كذا، وذكر الحاكم على المنابر هذا كذا وكذا وكذا، وهذا ليس منهج السنة والجماعة. صحيح هذا منهج السنة والجماعة، أنا مع شيخي في هذا، طيب شيخك يذكر السلطان على المنابر ويلمز السلطان ويشجع الثورات التي يريدها هو، أنت معه أيضا؟ لا، قف، علمتني شيئا ونقضته اليوم، قف. شيخي كان يقول هؤلاء يستحتجون بكلام الموارد والجواني، والموارد والجواني فيه نزعة الاعتزال، أحسنت. وشيخ اليوم يقول قال المواردي والجواني، أقول له قف، علمتني بالأمس بأن هذا كلام المعتزلة، وأن هذا كلام كذا وكذا، وأن الموارد ما يؤخذ، ليس مقررا لمنهج السلف ولا الجويني. لماذا تقول اليوم الموارد والجويني؟ قف. شيخي بالأمس قال لا تنتبهوا إلى من يقول ويستدل بحادثة الحسين، فإن حادثة الحسين هذه فعل صحابي وليس يستدل بفعل الصحابة على معارضة السنن. أحسنت. واليوم شيخي ماذا يستدل؟ بقضية الملك سعود، يعني مش الحسين. كيف؟ قف. قل بالأمس حرمت على الاستدلال الحسين، واليوم تستدل بالملك سعود. قف قف. المنهج ما تجزأ، المنهج ما تغير، المنهج ما تبدل، المنهج كذا وكذا. شيخ يقرأ على المنبر وهناك فرقة خامسة وهم مرجئة العصر، يقولون بأن العمل شرط كمال فاحذروهم. ثم شيخي يكون جنبا لجنب معه من يقول بالعمل شرط كمال، ويؤلف ويصنف وينشر الكتب ويقول المحاضرات، فلا يمسه بسوء ولا يتكلم فيه. أليس هذا من مرجئة العصر؟ كما قررت فعلى ما تركته. هو إيه؟ أنت حيثما تربط ما لك عقل، يعني ما لك تمييز، ما عاد بصيرة. يأتيك الشاب يقول تعالى يا شيخ ماذا تقول في فلان؟ طيب يا أخي أنا سأجيبك عن فلان، لكن أنت طالب علم، يعني تسترشد. أنت في حياتك رأيتني يوم أن تراني سنة عن التوحيد يا أخي، سنة عن السنة، سنة عن ما يقربك من الله، ما تقول في فلان؟ بعض الشباب يقول ما تقول في الشيخ الحجوري، وما تقول في هذا عماد فراج الاسم اللي صار على الشبكات، يقول بعض الناس. ها؟ طب انت جاي تحمل هذا السؤال؟ طب تعالى اسمع علم، في عندنا اجتماع الجيش الاسلاميه، في عندنا بلوغ المرام، في عندنا التفسير، تعلم يا ابني. نحن يا ابني نحن لا نعطي المنهج جزءا. طب انا اجبت اجابه باجتهاد واخطات فيها، تخرجني من السنه؟ قل لي ماذا تريد حتى اخالفك. قل ماذا تريد، ماذا تريد؟ علموك ماذا؟ إن أجاب بكذا يكون شيخ السنة، وإن أجاب بكذا يكون حدادي مثلا، يعني ولا إيه؟ يعني ماذا تريد؟ يعني ماذا تقول؟ ماذا؟ جعلت المنهج سأله عن فلان؟ يا أخي المنهج ليس هذا، المنهج كتب سنة، كتب سلف يا أخي، 100 كتاب ينشر في الأمة، كتب قضية سلفية تنقذك، لا تمشي وراء سفهاء الأحداث، الأحلام، أحداث حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، لا تمشي وراءهم، المنهج ليس هذا، فلان وفلان قد يجتهد رجلان. ابن معين يقول في الشافعي ماذا؟ ابن معين ينتقد الشافعي، وابن معين إمام وشافعي إمام، ولن نأخذ بكلام ابن معين. الشعب يقول في عكرمة، ولن نأخذ كلام الشعب، والشعب إمام وعكرمة إمام، قد أختلف معك. وإذا ليس هروب، تريد الشيخ يحيى الحجوري؟ ساد جليان الشيخ يحيى الحجوري يلتزم فيه ما قاله العلماء طالما أنهم جرحوا جرحا مفصلا. عماد فراج هذا أحقر من أن أذكره أصلا، أحقر من أن أذكره، هذا متعالب حدادي بغيض. عاوز مين يا ابني تاني؟ يلا بسرعة عشان أخلصك. عايز مين؟ هين صنف؟ هين عايز مين؟ ضحكوا عليك قال لك ده هو تبع فراج. مين فراج هذا؟ الحدادي البغيض، هذا الحدادي البغيض الذي يتهم الألباني بأنه جهمي ويتهم هؤلاء، هذا متعالم، ما تقرأه لا ولا تسمعه لا أبدا، هذا ليس لا عالم ولا طالب علم. هذا ينتقد شيخ اسلام تيمية، ينتقد الشوكاني الصنعاني. ها عاوز مين تاني بسرعة؟ يلا عايز رسلان ضل مضل حرامي صراق كذاب. ها عايز مين تاني؟ عايز مين؟ عايز 16 الله يثبته وما يزحزحوش، خايفين عليه، في ناس بتلعب عليه، في ناس بتحض حواليه، خليك على السنة كما نشرتها جزاك الله خير وتبنيتها. أحسنت يا حاج سيد، تمام. مسجد بلاش يبقى فيه عصر، يبقى فيه واحد بس، بس في اجتماع الجيوش الاسلاميه، وفي كتب السلف، وفي ابن تيميه، في ابن عبد الوهاب، وانا اجيب ناس كتير ليه؟ هذا ما هذا كذا ولا اعرف حاله، لا انا لا اجلس هنا الا ما عرفت حاله. ها تاني عايز مين تاني؟ عايز مين؟ عايز كل حزب رستان، الزهران، رستان، كل هذا، كل هؤلاء ما عرفتهم، قرروا لك منهج الاعتزال في العزل وقرروا لك منهج الجمرجية في شرط الكمال. مين تاني يا ابني؟ مين تاني؟ هذا منهج يحكم على كل احد، على كل احد يحكم عليه. لا تبتلي نفسك بهذا. يبقى انت كل القضية اللي عندك في تقييم شخص هيقول ايه في فلان؟ طب لو اجتهد واخطأ، كما اجتهد ابن معين واخطأ، كما اجتهد الشعب في عكرمة واخطأ، كما اجتهد ابن اسحاق في مالك واخطأ، كما اجتهد الزهري في البخاري واخطأ. انا اذكر لك جبالا، لكن لو انت بتدرس المنهج معانا هتعرف. تعرف امس لما قال المعلمي الكلام الجميل ونقل عن بعض العلماء، قال ايه؟ قال هذا امام، امام الذي جرح امام ولو اخطأ، وهذا امام ولو قيل فيه هذا، هذا امام وهذا امام، ابن معين امام والشافعي امام، الشعب امام وعكرمة امام، مالك امام وابن اسحاق امام، كلهم ائمة. ما نقبل كلاما في الشافعي ولو من ابن معين، لكن نقول ابن معين على عينه وعلى الرأس، ولا نقبل كلام في عكرمة ولو قال ذلك الشعبي، ولكن الشعب على عينه وعلى الرأس. لكن وارد، وارد. فهذه ليست هي السلفية أن تقول ماذا فلان وماذا فلان. طيب أنا أقلب عليك الآن ظهر المجن، أقول لك رجل ثبتت سرقاته بالصوت والصورة، كل شيء موجود، هو وذريته، رجل ثبت كذبه. يا ابني بيقول أنا تبع البيه أبو غنام الضريح، أنا مش تبع البيه أبو غنام، ما عرفوش أنا البيه أبو غنام. بيقول يا ابني كانوا بيلعبوا معايا صغيرين بيقولوا يا بيليا، أنا يا ابني عمر ما حد قال لي يا بيليا. كذاب. بيقول حسن البنا ضيع الدعوة ورجع قال حسن البنا من أكابرنا ولا البركة مع الأكابر. موجود يا ابني، كذاب. بيوالي يا ابني ويمدح أهل البدع والأهواء، بيقول أحمد ياسين هذا الإخواني هذا، يقول بغض النظر عن المنهج لكن خذ الحدث مجرده، موجود إلى الآن لم يتراجع عنه أحمد ياسين الإخواني. حط خطبة كاملة من الأربعاء للجمعة، مات الشعراوي الأربعاء الجمعة، خطبة عصماء ذكر فيها حيثيات تفضيل هذا الرجل مع عشرة أوجه. ولما حصل ضغط عليه أنا ما قصدتش الشعراوي وهو موجود، ولما حصل ضغط أكتر قال أصلا ما كنتش أعرفه، طب ما ترجمت له ليه؟ ولما حصل ضغط أكتر قال ده هو صوفي جاد. طيب بس اللي أنت قلته من عشرة أوجه لابد من الرد عليه، لن نرد إلى الآن. يجرح الناس بغير جارح، يقول هذا يرفع المنصوب وينصب المرفوع فلا تترقوا عنه العلم. أسمعت يا بني أحدا حذر من شخص لكونه يرفع منصوبا أو ينصب مرفوعا؟ إذا هذا أشد من الحددية. الحددية من هم باختصار؟ هم غلاة التجريح، غلاة تجريح، لكن يأتون إلى أساس ويبالغون فيه. أما هذا ما يأتي إلى أساس، يجرح رجل كان بيقول يا بيليا كان منتسب إلى بيه أبو غنام، طب هذا كذب كله وافتراء. طب لو أنا أبي البيه أبو غنام، لو أنا أبي أحمد البدوي وخرجت بالتوحيد وعاب، ها؟ هل يعاب إبراهيم لأن أباه مات على الشرك؟ هل يعاب نوح لأن ولده مات على الشرك؟ طيب ماذا أنت قائل الآن بقى؟ هتتبقى عنه العلم مرة تانية؟ هتروح له؟ لو ذهبت إليه فأنت صاحب هوى. فإذا خذ المنهج بأصول ما تأخذه بأشخاص لا يضحك عليك. الشباب اللي على النت وكذا اسأله مش عارف إيه ده، هو كان عامل إيه ده، هو إيه ده؟ خذ العلم يا ابني بارك الله فيك من كتب السلف، وعطر مسامعك بهذا، واملأ قلبك بالإيه؟ بالمنهج، بالمنهج. في حاجة اسمها إرجاء محمود وإرجاء مذموم، أه؟ ما هكذا يقول شيخك هذا الإرجاء المحمود والإرجاء الإيه؟ المذموم. يا ابني لو قلنا وطلبنا تحبير مسائل المنهج ما يوجد، ده ناهيك بقى عن العضغ بالجهل وناهيك عن مسائل الله. لا، ده دي ساحات أخرى هو لا يقوى عليها ولا غيره، ساحات أخرى، ملفات لم تفتح، ملفات لم تفتح. فلا المسالك من سرقة وكذب، ولا العلم من التقرير والإيضاح في منهج السلف، إنما دعوة عامة. ما فيش مظاهرات، ما فيش خروج جماعة الكافرين الخوارج اللي هي بيحفظها النساء في البيوت. لكن شبهات، يلا نريد شبهات الجهاديين والرد عليه، شبهات الخوارج والرد عليه، ها؟ مسائل العذر بالجهل وتفنيد ذلك وتحقيق كلام أئمة الدعوة وأئمة والعلماء، مسائل الإيمان وتحقيقها ورد على هؤلاء فيها. أنا ما أتي أنقل عبارة الفوزان حفظه الله وأنقل وأطلع على المنبر يبقى كده قضيت مسألة الإيمان، لا، حدث من صدرك. نقلت عبارة الفوزان بأن العمل شرط كمال، هذا من قول مرجئة العصر. طيب من معك الآن يقول بأن كلمة مرجئة العصر، مصطلح مرجئة العصر مصطلح قطبي، لماذا لم ترد عليه؟ يعني إذا الفوزان مصطلح قطبي، لماذا لم ترد عليه؟ لماذا لم تتهم بأنه مرجئة العصر؟ مش إيه رأيك الشيخ يحيى الحجوري وراك وفلان؟ ما قاله العلماء فينا التزموا يحيى الحجوري ولا غير الحجوري ولا أعلم يحيى الحجوري ولا أقل من يحيى الحجوري. العلماء الراسخون إذا قالوا كلاما في أحد وفسروه فأنا التزم الكلام، حذروني ويحذر منه، ما أحد يحاب في هذا. أما الثاني هذا لا تضطروني أن أذكره، هذا أصلا نكرة لا قيمة له أبدا لا في العيد ولا في النفي، هذا ضل مضل. نعم، إذن ليس العلم بماذا؟ بكثرة النقل والبحث والكلام. طبعا نحن نقول في الميكروفون ان بعض الناس يقول لك ايه، بعض الناس يقول لك اصل ممكن يقول لك الكلام ده بس في الميكروفون ما يقولوش، اصلهم عندهم تقييد، ما هو كل حاجه بقى تشكيك يقول لك اصل عنده تقييد، لا خده في الميكروفون. ومش النهارده بس، ده من زمان نقول هذا الكلام، زي فتوى الفوزان لابد نرجع علماء الكابر، العلماء يقولون. طب قال العلماء لا ده مسروق، يعني لما يقول علماءنا تبقى مسروقة ولما تقولوا أنتم تبقى طبعة شرعية. هو إيه ده؟ ويندوز 2000 ومش عارف إيه؟ يعني الطبعة الشرعية خاصة بكم بس؟ يعني لما نسرق كتاب كامل وننقل الأمة بقى طبعة شرعية هو مسروق؟ أنا ما أدري كيف يأخذ وكيف ترضى أن تجلس أمام شخص تعلم أنه سارق ويبيع كتب ويبيع الكتب ويقتات منها اموال. انا ما ادري كيف تجلس امام واحد ابنه سارق ومع ذلك يخرج على المنبر ويقول ابني هذا كثيرا ما يحسد وكثيرا ما كذا، ابني يعلم جرح والتعب بدون محاضرة واحدة، مش هقول لك كتاب سلفي شرحه، بدون محاضرة واحدة في السلفية صار من علماء مصر وافزازها ويعلم الجرح والتعديل افضل من غيره، ولكنه يحقد عليه. ولقد سألت بعض أهل العلم ابني أعلم ولا فلان؟ قال لا ابنك طبعا بسلامتك، وما هيبقى إيه يعني هيبقى فلان، ما هو طبعا لابد يكون إيه. عجيب ده، حتى من يحبك يخالفه في هذا، يعني حتى من يحبك يخالفه في هذا، ومع ذلك خلاص سمعا وطاعة. شوف شوف يصل الثقة، أو ده زي مثل علبة الدخان، السلعة الوحيدة في العالم التي يكتب عليها التدخين يسبب الوفاة. يعني معلوم يا اخواني الناس تأتي بلحم فاسد وتقول لحم طازج لحم كذا، صح؟ يعني الإنسان بيأتي بالفاسد ولكن يغلفه به، لكن أن آتي أنا بسلعة علبة السجائر وأكتب عليها التدخين يسبب الوفاة ومع ذلك يسارع الناس إلى شرائها، ده ثقة عمياء ديت، ده ثقة عمياء. تخيل مثلا أما واحد يقول ايه يعني سارق، طب ما ابن عثيمين عنده سرقات، يعني بيعترف، ومع ذلك شيخ المحنة. لا ده شيخ الفتنة ليس شيخ المحنة، هذه كلمات لا تقبل في سلوكيات عامة، كيف بمن يتصدر؟ ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى بيّن هذا، بيّن أن العلم لا يؤخذ عن أربعة، ومنهم الذي يكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف بمن سرق؟ وقد رددنا عن هذا بالتفصيل مبينا في موضعه. فبدل من تسألنا عن فلان روح اسأله عن أحمد ياسين اللي موجود، روح اسأله عن أهل البدع والأهواء لما يقول لهم إذا خطبهم إلى الشيخ المكرم الذي عناني ومعنيته وسماني وما سميته، وسأله كيف يقول فينا بطنا ورجلا ويدا وباطنا ورائحة مش عارف ايه، كيف كيف هذا؟ خارجي وانت تحارب الخوارج، حزبي وانت تحارب الحزبيين. اما الثاني شيخ مكرم الذي عنني ومعنيته وسماني وما سميته وأما أحمد ياسين فداعي الحدث بغض النظر عن اختلاف المنهج، لكن داعي الحدث وخذه مجردا. آية من آيات الله أحمد ياسين لما تأتيها به. أما الشحراوي فعشرة كاملة، خذ إمامة هذا الرجل في عفته، خذ فقهه وبصيرته بالواقع، خذ خذ خذ، حتى إذا جاء وقت النقد الأخير والشيخ محمد متولي الشعراء غفر الله له صوفي جلد. طب ما يبقى هشام البيلي غفر الله له خارجي جلد؟ طب حتى غفر الله له يا عم اذكرنا يا عم بحاجة، اذكرنا بأي حاجة يعني غفر الله له حتى؟ هتقول ايه ولا ايه يا اخي؟ يا اخي الله يهديك. فلا بد من نور تميز، تميز به صحيح الاقوال من سقيمها، ومشكات النبوة من اراء الرجال، والسنة من البدعة، والتوحيد من الشرك. فمن لم يكن عنده تلك البصيرة ويحفظ من المتون ما يحفظ فليس بالعالم المحمود عند السلف. انما العالم المحمود عند السلف من علم العلم الموروث الذي عليه طابع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى ونشر ذلك في الأمة ولو قل حفظه ولو قلت مسائله. فإن العبرة، اسمعوا هذه الكلمة، فإن العبرة ليست بكثرة العلم بل بصحته وسلامته. ليست العبرة بكثرة العلم ومسائله، إنما العبرة بتصحيح العلم واستقامته. احفظ مسألة صحيحة خير من أن تحفظ مليون مسألة مشوشة. احرص على أن تضع اللبنة الصحيحة التي لا شك فيها ولا اختلاف ولا ريب فيها ولا شك. وهذا حال أرباب الأعمال التي كانت لغير الله عز وجل هباء منثورا أو على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحال أرباب العلوم والأنظار التي لم يتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم، فأتعبوا قواهم وأفكارهم وأذهانهم في تقرير آراء الرجال. أما حد شيخ وفقط قرر قول لا تخرج عنه أو الانتصار لهم في تقرير آراء الرجال أو الانتصار لهم وفهم ما قالوه وبثي في المجالس والمحاضر وأعرضوا عما جاء به الرسول صفحا. لكن احنا عندنا أهم شيء، ماذا قال فلان؟ ماذا قال علان؟ كيف أبرر لهذا؟ وكيف أقبل هذا؟ وينشر هذا الكلام فقط. أما السنة، أما نشر الأدلة فلا تعتني بها. يا أخي احنا مثلا أنت قد تتلقى عن الفوزان والألباني وكذا، لكن لما تجد تنشر العلم فلا تقل قال ابن باز، قال الألباني، قال فلان، قل قال الرسول، ثم بعد ذلك تستأنس بكلام أهل العلم. لكن من جلس عند فلان نقل أقواله فقط، لا، ليس هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. أنا أعتقد ما قاله شيخ الإسلام يعني أعتقد دليله، ولهذا أنشر دليله، أنشر أنا دليله، ما أنشر كلامه هو على أنه حجة بنفسه. لا، ليس أحد حجة بنفسه، لا أحمد ولا مالك ولا الشافعي، بل ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ليس قول أحد بحجة بنفسه إلا أن تكون الحجة في قال الله قال رسوله. ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. سبحان الله، يعني أنا لو قلت قال أبو بكر وعمر في معارضة الناس أو في مواجهة الناس يوشك أن تنزل عليه حجارة، فكيف إذا قلت قال فلان وعلان ممن لا يبلغ شيئا من شأوهم؟ يبقى هذا هو العلم. ومن به رمق منهم يعيره أدنى التفات طلبا للفضيلة، وأما تجريد اتباعه وتحكيمه واستفراق هو النفس في طلبه وفهمه وعرض آراء الرجال عليه اللي هي سنة النبي يعني، ورد ما يخالف منها وقبول ما وافق ولا يلتفت إلى شيء من آرائهم وأقوالهم إلا إذا أشرقت عليها شمس الوحي. الله أكبر، الله أكبر. لا تأخذ آراء الرجال ولا شيئا منها إلا إذا أشرقت عليه شمس الوحي وشهد لها بالصحة، فهذا أمر لا تكاد ترى أحدا منهم يحدث به نفسه، أي من أهل البدع والأهواء، فضلا عن أن يكون آخيته ومطلوبه، فضلا عن أن يكون هذا منهجه وهذا الذي لا ينجي سواه. فوا رحمتا لعبد شقي في طلب العلم واستفرغ فيه قواه واستنفد فيه أوقاته وآثره على ما الناس فيه، والطريق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسدود. الله، شق في الطلب واستفرغ القوى واستنفذ الأوقات وآثره على ما الناس فيه، ومع ذلك الطريق مسدود. نعم، الطريق مسدود، لأنه في ذلك كله لم يكن قصده الاتباع ولا نصرة الحق، وإنما قصده العصبية ونصرة ما هو عليه. هل نفع أبا طالب نصرته للنبي؟ أبدا، لأنه إنما نصره عصبية، ما نصره ديانة، نصره عصبية، لهذا ما انتفع بذلك، بل مات على دين أبي عبد المطلب عصبية، ولهذا وضع أبو طالب في مقارنة لا إله إلا الله ملة أبي طالب، فاختار ملة أبي طالب. قال ابن تيمية: وبنفس السبب الذي دافع عن محمد صلى الله عليه وسلم خرج به من الدنيا على الكفر، لأنه دافع عن النبي، إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فلا يؤذيه أحد، وخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. فلعبد المطلب دفع عن النبي، ولعبد المطلب خرج من الدنيا كافرا. فلا تخرج من الدنيا ضالا بمحبة شخص، خذ من الناس ورد عليهم بحسب الدليل. هشام هذا همزة وصل لك، إن وافق حقا خذه، وإن قال باطلا اركله بقدميك، لا تبالي بأحد. قال: والطريق بينه وبين الرسول مسدود، وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده والإنابة إليه وتوكل عليه والتنعم بحبه والسرور بقربه مطرود ومصدود، قد طاف عمره كله. اسمع اسمع يا أخي، هذا كلام رائع في نبذ العصبية واتخاذ الأقوال، أقوال الرجال كأنها قوالب سنة. انتبه، اسمع اسمع، بارك الله فيك. عن هذا الذي أتعب نفسه وطلب العلم لكن على غير جادة السلف وليس من طريق محمد، قال: قد طاف عمره كله على أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب، إن هي والله إلا فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرق قصدها، تربى فيه الصغير وهرم فيه عليه الكبير، فظنت خفافيش الأبصار أنها الغاية التي تطابق إليها المتسابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وهيهات وهيهات، أين الظلام من الضياء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الحرور من الظلال؟ وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أصحاب الشمال؟ وأين القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين العلم الذي سنده محمد بن عبد الله عن جبرائيل عن رب العالمين سبحانه إلى الخرص الكذب الذي سنده شيوخ أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشائين؟ بل أين الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع؟ أين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحضر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ أين الأقوال والآراء التي إذا مات أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات. يموت هشام وتبقى أقوال الرسول، يموت الفوزان وتبقى أقوال الرسول، مات عمرو بن عبيد وبقيت أقوال الرسول، مات الجهم وبقيت أقوال الرسول. إن الأقوال باقية، إن الأقوال باقية تشهد بالحق، أما الرجال فكل يؤخذ من قوله ويرد. لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان، وتبين الرشد من الغي لمن له أذنان واعيتان. لقد عصفت على القلوب، لقد عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات والآراء المختلفات، فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وتقليدها لآراء الرجال، فلم تجد حقائق القرآن والسنة، فلم تجد حقائق القرآن والسنة فيها منفذا، وتمكنت فيها أسقام الجهل والتخبيط، فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وعجبا، جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام الله ونص نبيه المرفوع. غذي قلبك بهذه الكلمات، بارك الله فيك، غذي قلبك، غذي قلبك. وعجبا لها كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ منها والصواب، وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار ومشارقها من السنة والكتاب، فأقرت بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من مشكاة السنة والقرآن، ثم تلقته من رأي فلان ورأي فلان. فسبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس الهدى من مشكاتها من الكنوز والذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارات البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودفرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت أعلامه بين أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه من آفاقهم فليسوا يبصرونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتونها. خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التحريف. استوى استولى، يد هي النعمة، وجه هو الذات، نزول هو الرحمة. شنوا عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلات، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم المقذولة كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، أي آيات القرآن نزلت لكن على أقوام لئام، فعاملوها بغير ما يليق بها. وأن للئيم أن يقدر الثمين، أن له، فعملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، تلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. قالوا ما لك عندنا من عبور، أي نصوص الوحي والسنة، ما لك قوم لئام، قالوا نصوص الوحي والسنة ما لك عندنا من عبور، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. أنزل النصوص منزلة الخليفة العاجز، هو نعم خليفة ولكن لا أمر له ولا تنفيذ. منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان، له السكة، يعني سكة العملة سلط عليها، والخطبة اللهم ارحم إمامنا فلانا، وما له حكم نافذ ولا سلطان. حرم والله الوصول بخروجهم عن منهج الوحي وتضييع الأصول، تمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا إلى ما قدموه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه، فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما تتبين بوارق آماله وأمانيه خلبا غرورا. فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه سبحانه يوم تبلى السرائر، وما عبر من نبذ كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر. أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينجو غدا بآراء الرجال؟ لا ينفعك الشيخ فلان ولا علان. أو يتخلص من مطالبة الله له بكثرة البحوث والجدال أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال أو بالشطحات والإشارات وأنواع الخيال؟ هيهات، والله لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمنت النجاة، وبه يختم، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وأتم الدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره وتزود التقوى وأتم الدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من التوحيد والرسول صلى الله عليه وسلم باتباع العروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. ما حجم هذا الدرس يا اخوان؟ يا سلام يا سلام يا اخوان. ايه ده؟ قبلة قبلة ما ألذها. ايه والله يا اخوان، لا تلوموني في حبها، فهي السلفية المعصومة، لا تلوموني في حبها، فهو منهج النجاة الذي لم تتلاعب به أيدي العابثين. لا تلوموني في حبها، فيا قلبي وغذائي ودوائي وعلاجي. آسف، فإن الدواء قد يأخذه الإنسان مضطرا، بل هي روحي ونوري وبصيرتي. لا تلوموني، فهي سلفية قبل أن أوجد ويوجد غيري، هي سلفية معصومة، سلفية النص، قال الله قال رسوله قال الصحابة. فمن مشكات هؤلاء أخذ ابن القيم فصار قيما مبدعا. نعم، هي سلفية معصومة، خذوها غضة طرية لا اعوجاج فيها، ليست سلفية اسكندرية ولا سلفية السعودية ولا سلفية الأردن ولا سلفية اليمن ولا سلفية سبك ولا سلفية القاهرة، إنما هي سلفية قبل كل هؤلاء جميعا، هي سلفية الجماعة، هي سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي سلفية تتجرد من آراء الرجال ومن شكليات الأحزاب، هي سلفيات سلها تقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، هي سلفيات تتألق في الثريا، سلفية ليس لها سكن إلا في عليين، بعيدة عن أسفل السافلين وآراء المنحرفين الضالين، هي سلفية تعتز بها، تشعر أنك أعظم الناس قلبا وهديا، هي سلفية تجعلك عبدا لله، لا عبدا لفلان ولا علان ولا لحزب كان أو سيكون بعدما لم يكن في أي زمان، سلفية الحرية اعتقدتك من رفقة العبودية للبشر لتكون عبدا لله، فالفوزان على عينك ورأسك، إن أخطأ قل الصواب كذا والألباني على عينك وعلى رأسك، فإن أخطأ فقل كذا. بل أكبر منهما ابن عبد الوهاب، بل أعظم منه ابن تيمية، بل أجل قدرا أحمد، بل أعظم شرفا وقدرا ومكانة أبو بكر، إلى أن تصل إلى نبي معصوم. إذا قال فالقول قوله، وإذا حكم فالحكم حكمه، وإذا فعل تعلق فعله بالشريعة فالفعل فعله، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هل لك أن تسمو في سماء السلفية بالحق؟ فإنها كلمة جميلة ومصطلح نقي. إذا نظرت إلى السين فهو ماذا؟ فهي سين التنفيس التي نفست عنك كروب الحزبية. وإذا نظرت إلى اللام فهي لام العلة التي أنسبت. لما هي؟ فلأنها النجاة. وإذا نظرت إلى الفاء فهي فاء ماذا؟ هي فاء ماذا؟ فاء ماذا؟ فاء الفرح. وإذا نظرت إلى الياء فهي ياء ماذا؟ ياء ماذا؟ ياء يا رحمة الله، يا عزة الله. وإذا نظرت إلى التاء فهي التاء الرابطة للنجاة عن كل انحراف، فلا يغزوك منهج منحرف. كلمة جميلة، كلمة عظيمة، لا تدنسها بتلك القيود الرخيصة وبهذه الشعارات المحدثة. نعم يا إخوان، هي سلفية تنبض في القلب وتستقر به، فتنبت الكلأ والعشب الكثير. قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى عند البخاري بل في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فأنبت الكلأ والعشب الكثير. أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا بنصوص الوحي من الكتاب والسنة، وأن يرزقنا فهما هو فهم السلف المعصوم رحمهم الله تعالى، وأن يجعلنا وإياكم ممن حسن عمله وحسن قوله وحسن منهجه وحسن اعتقاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.